وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عنه وهو أعلم بالمهتدين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق من وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي لنريه من آياتنا إنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولك لنريه من لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. بسم الله لتفسدن لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس بعثنا على فجاشوا خلال الدير وكان عهدا مفعولا. ثم رددنا وجعلناكم أكثر نفيرا. إن Oh. جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.